اتبع الرسول في هذا ولا لا؟ أشد الاتباع. جاءهم رجل وهم يصلون الفجر في قبة، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وهم لا يستغفرون وهم ركوع، فاستداروا وهم ركوع قبل لا يقوموا متجهين إلى الكعبة. هذا الاتباع العظيم. وكذلك يقول بني سلمة في مثل القبلتين كذلك أخبروا باستداروا. ليش جاءت بالنص ويكون الرسول خبر خبر؟ ايش خبر؟